إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا يوم جديد من أيام هذه الدورة الشهرية المعنونة برسالتان في يوم. واليوم إن شاء الله هو يوم اللغة العربية. فاللغة العربية بها علوم كثيرة، وعلومها وعلوم القرآن كاللحمة الواحدة، لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، فلا غنى لطالب العلم عن لغته العربية. فطالب العلم يحتاج هذه اللغة من أجل تحقيق العبادة وتصحيح المعتقد وتلاوة القرآن وفهم النصوص الشرعية. فواجب عليه أن يتعلم اللغة العربية بفروعها من صرف ونحو وبلاغة ومعاجم وأدب وغير ذلك. وهذه الحاجة وإن لم تتأكد في العصور الأولى، يعني تعلم اللغة بفروعها، لم يكن هذا الأمر مؤكدا في العصور الأولى لعدم حاجتهم إلى تعلمها، فإنهم كانوا يعرفون ذلك بالسليقة، فهم عرب أقحاح. فإن كانت الحاجة غير داعية إلى تعلم ذلك في العلوم في العصور الأولى، فنحن في هذه الأيام أشد ما نكون حاجة لأن نتعلم لغتنا الجميلة العريقة. وحسبك أن تعلم أن كثيرا من الخلل والفساد في العبادة والمعتقد وغير ذلك ينشأ من الجهل بلغة العرب. ولذلك قال أبو عبيد: سمعت الخليل بن أحمد يقول: سمعت أبا أيوب السختياني يقول: عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية. وقال غيره من السلف في أهل البدع في بيان سبب خللهم: أصابتهم العجمة، أي لجهلهم بلغة العرب. والذي يطالع كتب السلف المتقدمين في الرد على أهل الزيغ والبدع يجد أن كثيرا من الردود تقوم على بيان جهل هؤلاء بلغة العرب. فالذي يطالع مثلا الإبانة الكبرى لابن بطة، أو الشريعة للأجري، أو رد الدارمي على بشر المريسي وغير ذلك من الأمور، يجد أنهم يبينون جهل أهل البدع بلغة العرب. فلغة العرب فضلها عظيم، لا تنفك عن القرآن بل عن علوم الشريعة، فهي كما قلنا كاللحمة الواحدة. بل يكفي أن نعلم أن لغة العرب حجة شرعية فيما يرجع فيه إلى اللغة. فإن لم يكن الأمر قد حد شرعا أو عرفا، فإنه يرجع في ذلك إلى حده في لغة العرب ويكون ذلك حجة. والرسالة الأولى في هذا اليوم في علم من علوم اللغة، في علم من علوم البلاغة، وهو علم المعاني. بدأها من جمعها وكتبها غفر الله له بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد قالوا شرف العلم من شرف المعلوم وما نالت اللغة العربية تلك المنزلة العالية إلا بشرف مادتها وهي القرآن الذي جاء بهذا اللسان فارتقت العربية وعلت فعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه البخاري فلا يمكن أن يوصل إلى أحكام القرآن الكريم وفهم دقائقه ومعانيه وفقه لغته والعلم بها وضبط قواعده والوقوف على علوم معانيها وبيانها وبديعها ومعرفة مفاتيح التنزيل إلا باللغة العربية وكذلك معرفة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبلغ البلغاء فاللغة العربية هي علم الآلة وذروة سنام اللغة ولبها وتاجها وجوهرها البلاغة وقد عدها العلماء علما قرآنيا لأن نشأتها أساسا كان في أحضان فهم التنزيل وإدراك أسباب الإعجاز ومعرفة طرقه ومسالكه فيعتبر القرآن الكريم الذي هو الوحي المتلو ذروة سنام الفصاحة فمن عرف إعجازه ومسائله ودقائقه وقواعده فما دونه من الفصاحة كان أعلم به ويلي القرآن في الفصاحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الوحي المعنوي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه وكان يعبر بألفاظه وكلاهما بلسان عربي مبين فمن أراد تعلم الوحيين فعليه تعلم العربية ثم يلي الوحيين كلام العرب وإدراكه أيضا لا يتم إلا بتعلم العربية بعلومها المختلفة ومنها علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع والمنتقى من هذه العلوم الثلاثة هو علم المعاني وبداية ينبغي أن نعلم ما معنى البلاغة قالوا البلاغة مأخوذة من قولهم بلغت الغاية إذا انتهيت إليها كما ورد في اللسان وسميت البلاغة بذلك لأنها تنتهي وتبلغ بالمعنى إلى قلب سامعه فيفهمه والبلاغة بالنسبة للمتكلم يعني أن يوصف المرء بأنه بليغ هو أن يضع الكلام في موضعه من طول وإيجاز ومن إطناب ومن مراعاة لمقتضى الحال ومن تأدية للمعنى أداء واضحا بعبارة فصيحة إذن البلاغة فن قولي يعتمد على القول فالمعاني كما قالوا ملقاة في الطريق والبليغ يعبر عن هذه المعاني بألفاظه وبتراكيبه فأقول لك مثلا تكلم عن عرس حضرته أو عن مأتم حضرته أو عن مناسبة لا تنساها فأنت تعبر بأسلوبك وأنت تعبر بأسلوبك وأنت تعبر بأسلوبك والبليغ من هؤلاء هو الذي يؤدي المعنى أداء واضحا بينا يجذب النفس ويأتي على المضمون فالبلاغة أولا وآخرا كما قلنا فن قولي وإذا أراد المرء أن يكون بليغا فعليه بأمرين. الأمر الأول أن يقرأ قراءة عميقة لروائع الأدب، وأن يحفظ ما يستجيده من ذلك. والأمر الثاني أن يمرن نفسه على التعبير من وقت لآخر عما يجول في خاطره، فيكتب قصة قصيرة، أو يعبر عن شيء حدث له، أو يحاول أن ينظم شعرا. فبهذا تتأتى الأمور لصاحبها. وأما البلاغة في الاصطلاح فهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فمطابقة الكلام لمقتضى الحال هو الذي سماه عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز بالنظم. وأما مقتضى الحال أي أن حال التعبير يختلف تبعا لتفاوت مقاوم الكلام، فأحيانا يحتاج الأمر أو الحال يحتاج أن يكون الكلام فيه إيجاز وحذف، وأحيانا يحتاج إلى إطناب كما سنرى في بلاغة القرآن. فالقرآن عند حديثه وبيانه للعرب وللبدء نجده يعتمد على الإيجاز، وأما عند حديثه وبيانه ومجادلته لأهل الكتاب نجده يعتمد على الإطناب وإيراد الحجج والبراهين لما عندهم من شبه. فالبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. طب ما هي الفصاحة؟ الفصاحة في أصل وضعها اللغوي تدل على الظهور والبيان، فيقال أفصح فلان عما في نفسه، يعني أبان وأظهر ما في نفسه. والفصاحة تكتنف أمرين: إذا أراد المرء أن يكون فصيحا فلا بد أن ينظر في أمرين. أما الأمر الأول فلا بد أن ينظر في المفردات التي يأتي بها، فهذه المفردات تكون فصيحة إذا خلت من أمور ثلاثة. المفردة التي تستعين بها في كلامك لتركب بها الجمل لابد أن تخلو هذه المفردة، هذه اللفظة، هذه الكلمة من ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فمن تنافر الحروف، فهناك حروف إن اجتمعت مع بعضها تجد ثقلا في النطق بها، فلا تستطيع أن تنطقها مرة واحدة، ولكن لابد أن تتأنى وأن تجزئ الكلمة. ومثلوا لذلك بقول امرئ القيس قال عن شعر حبيبته: غدائره مستشذرات إلى العلا. هل تستطيع أن تنطق هذه الكلمة مرة واحدة؟ مستشذرات، فهذه الكلمة حروفها متنافرة، ولذلك لا تجد في القرآن كلمة حروفها متنافرة. طبعا بعض العلماء علق على ذلك قال هذا متنافر باعتبار عصرنا، أما عندهم فلم يكن الأمر كذلك. المهم أن هذا شاهد يكثر إيراده في هذا الموضع، ولذلك لا تجد مثل هذه الكلمات في كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك لم يأتي في القرآن جمع كلمة الأرض بخلاف السماوات، فتجدها دائما مفردة مفردة. فلما أراد الله عز وجل هكذا قالوا أن يأتي بها مجموعة، قال ومن الأرض مثلهن، ما قال والأراضون أو والأرضين. فالشرط الأول في فصاحة اللفظ أن تخلو من تنافر الحروف، وألا تكون هذه اللفظة غريبة. والمقصود بالغرابة هنا أن يكون لها أكثر من معنى. فإذا أردت أن تخرج المعنى الذي أراده الكاتب لا تستطيع، فلابد أن يأتي بلفظة واضحة يستطيع المرء أن يقف من خلالها على المعنى المراد. وكذلك هذه اللفظة ما ينبغي أن تخالف القياس اللغوي، يعني في الاشتقاق والصرف، في اشتقاقها ووزنها. كما قال بعضهم الحمد لله العلي الأجللي، فالأصل أن يقول الحمد لله العلي الأجل، فالأصل أن يدغم ففك الإضغام، فهذا خلاف القياس. وأما فصاحة الكلام والتركيب، إذن فصاحة اللفظة لابد أن تخلو من أمور ثلاث، ما هي؟ من تنافر الحروف، ومن غرابة اللفظ، ومن مخالفة القياس اللغوي. وأما فصاحة الكلام والتركيب فهو أن يخلص وأن يسلم الكلام من ثلاثة أمور كذلك: من ضعف التركيب، ألا يكون التركيب ركيكا، كمثل عود الضمير على متأخر لفظة أو لفظا ورتبة. الأصل في الضمير أن يعود على متقدم في اللفظ والرتبة، فإن عاد على متأخر فهذا ضعف في التأليف. وكذلك تنافر الألفاظ بالنطق بالحروف المتقاربة في مخرجها، تنافر الألفاظ، تجد الألفاظ لسبب قرب حروفها من بعض تتنافر، لا تستطيع أن تنطق بها سريعا، لكن لابد من التأني. تنافر الألفاظ كأن تكون حروفها متقاربة، كما قالوا في البيت وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وتجد عند العوام يقولون مثلا خيط حرير على حيط خليل، خيط حرير على حيط خليل، لو أردت أن تكررها أكثر من مرة بشكل سريع لن تستطيع. وعندنا يقول ها بقرتنا وبقرتنا وبقرة بيت بركات، ذبحنا بقرتنا مع بقرة بيت بركات، طلعت مرأة بقرتنا أحسن من مرأة بقرة بيت بركات. فهذا من عدم الفصاحة. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تنطق بها سريعا لتنافر الألفاظ. وكذلك خلوه، أي خلو التركيب من التعقيد مع فصاحة الألفاظ، يعني قد يكون اللفظ فصيحا ولكن لا تستطيع أن تدرك المعنى لبعده. فإذا قال مثلا المرء نشر الملك لسانه أو ألسنته في المدينة، وهو يريد بذلك أنه نشر جواسيسه، فهذا المعنى بعيد جدا. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يعبر عن الجواسيس يعبر بالعين لا باللسان. المهم أن فصاحة الكلام لابد أن تخلو من هذه الأمور الثلاث: ضعف تأليف، وكذلك تنافر الألفاظ، وكذلك من التعقيد مع حتى ولو كانت الألفاظ واضحة فصيحة. وأما علم البيان فهو أحد هذه الفروع الثلاثة المدروسة في علم البلاغة مع علمي المعاني والبديع. فعلوم البلاغة ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. فالمعاني سيأتي، وأما البيان فهو علم يعرف به، علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في صور مختلفة، علم يعرف به إيراد المعنى الواحد، يعني يستطيع المرء من خلاله أن يورد المعنى الواحد في صور مختلفة، يستعمل في ذلك ماذا؟ التشبيه، المجاز، الكناية، الاستعارة، يستعمل هذه الفروع. وعرفه الجاحظ بقوله في البيان والتبيين قال: والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى. والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى. وعلم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. يعني لا يراعى في الكلام أن يأتي في صور حسنة من الطباق والمقابلة والتورية والجناس وغير ذلك، لكن لابد كذلك أن ينضم إلى هذه الأمور أن يطابق الكلام مقتضى الحال، وأن يدل دلالة واضحة على المراد. وعلم البديع له فروع كثيرة، منها الطباق والمقابلة والتورية والجناس والسجع واللف والنشر ورد العجز على الصدر إلى غير ذلك من العلوم من الفروع. وأما علم المعاني فقلنا أنه أحد علوم البلاغة الثلاثة، وقد كانت هذه العلوم في بداية الأمر غير منفصلة، في بداية الأمر قبل أن يفصلها عبد القاهر كما سيأتي، وقبل أن يقاعدها وأن يجعلها في علوم مستقلة، كانت كاللحمة الواحدة تبحث في باب واحد وفي علم واحد غير منفصلة، وهو علم البلاغة. وتجد هذا في كتب كمعاني القرآن للفراء، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وكذلك إعجاز القرآن للخطابي، وإعجاز القرآن للباقلاني، إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني رحمه الله وهو من علماء القرن الخامس، فوضع نظرية مستقلة لعلم المعاني في هذا الكتاب، وهو كتاب دلائل الإعجاز، وكذلك وضع نظرية مستقلة لعلم البيان في كتابه أسرار البلاغة. وكل من جاء بعده كان عيالا عليه، فكل من ألف في هذا الباب كالزمخشري والسكاكي والخطيب القزويني وغير هؤلاء إنما صاروا في ركاب عبد القاهر رحمه الله. وقلنا في بداية حديثنا أن هذا العلم ما وضع لمجرد البحث العلمي وللترف، وإنما وضع ابتداء لمعرفة إعجاز القرآن ومعرفة إعجاز كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه معجز كالقرآن. وكذلك أرادوا أن يطلعوا على أسرار اللغة العربية. إذن لماذا وضعوا هذا العلم؟ لمعرفة إعجاز القرآن وكذلك إعجاز كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد في كلام العرب من أشعار ونثر وغير ذلك. هذا العلم ما معناه؟ علم المعاني هو أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال، بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. إذن من هذا الحد نستطيع أن نقول إن علم المعاني مبناه على أمرين. علم المعاني مبناه ومباحثه تقوم على أمرين. أما الأمر الأول فهو وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين. من تكلم كلاما لابد أن يكون كلامه مطابقا لحال السامعين. فهل السامع خالي الذهن أم أن عنده شك، أم هو مكابر معاند؟ فالكلام مع الأول يختلف عن الكلام مع الثاني، يختلف عن الكلام مع الأخير. فإنك إذا أردت أن تلقي كلاما لخالي الذهن لن يكون هو نفس الكلام الذي تلقيه للمعاند أو للشاك، لابد من أدوات، من تأكيد أو غير ذلك. كذلك ينبغي أن يراعي المتكلم حال السامع، هل هو من العوام، هل هو من الفصحاء، أن يراعي مزاجه. ولذلك عابوا على جرير لما مدح عبد الملك بن مروان فقال في بداية مدحه: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ أول ما بدأ المدح قال له: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ فغضب عبد الملك وقال: بل فؤادك أنت. فهذا ليس بمدح، هذا أشبه بالهجاء. وكذلك على المتكلم أن يراعي حال السامع من الإيجاز والإطمار. فمن الناس من تكفيه الإشارة واللمحة، يفهم بالكلمة والكلمتين، ومن الناس من لابد في خطابه من الإطناب في القول، لابد أن تعيد الكلام وأن تزيد وأن تبين المراد بأكثر من صورة. قلنا كما هو الحال في القرآن مع أهل الكتاب. إذن أول مبحث يدور عليه علم المعاني أن يكون الكلام مطابقا لماذا؟ لمقتضى الحال. وكذلك مما يبحث في هذا العلم، وهذا الشق الثاني كما سنرى في مباحث هذا العلم، أن هناك من الكلام ما له معنى بأصل وضعه. يعني عندنا الأمر له معنى بأصل وضعه، وهو طلب إيجاد الفعل على وجه الاستعلاء. الاستفهام له معنى بأصل وضعه اللغوي، التمني له معنى بأصل وضعه اللغوي، وقد يكون له معنى آخر. هذا المعنى يستفاد من ماذا؟ من السياق والقرائن. فليس في كل أمر ورد في كلام العرب في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن الأمر ها هنا يقتضي الوجوب. أحيانا تقول يقتضي الإرشاد، أحيانا تقول يدل على السخرية، أحيانا تقول يدل على التعجيز، مع أن الصورة واحدة افعل. فهذا هل تستفيده من أصل وضعه أم بالقرائن؟ بالقرائن والسياق. فهذا كذلك مما يدرس في علم المعاني. فعلم المعاني أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال، بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. قلنا وكذلك مما يهتم به هذا العلم دراسة ما يتضمنه الكلام في من غير أصل وضعه بمعونة السياق والقرائن، فهذا أيضا مما يدخل في علم المعاني. أول المباحث التي معنا في علم المعاني هو أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فهذا من استقراء لغة العرب، فالكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. فما هو الخبر؟ طيب الخبر كما هو عندكم كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، وإن شئت فقل الخبر ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به. فكيف تعرف أن هذا الأسلوب أسلوبا أو أسلوب خبري أو أسلوب إنشائي؟ إن استطعت أن تحكم عليه بالصدق أو الكذب فهو أسلوب خبري، وإن لم تستطع أن تحكم عليه بذلك فهو أسلوب إنشائي. إن وجدت صورة ذلك بالإيجاب في الواقع فحكمت عليه بالصدق فهو خبر، أو إن لم تجد صورة ذلك ومدلوله في الواقع فهو فحكمت عليه بالكذب فهو كذلك خبر. يعني لو قلت مثلا جاء الشيخ علي، فعلي ليس موجودا فتقول هذا ليس بصحيح فهذا خبر. أقول نجح عمرو، فاز زيد، فمدلول ذلك في الواقع تستطيع أن تحكم عليه بالصدق أو الكذب، فهذا يسمى بالخبر. ومنه قول أبي إسحاق الغزي لما قال يمدح أبا الطيب الكندي المتنبي يقول لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان. يعني لولا كثرة أشعار أبي الطيب الكندي المتنبي في أبي فراس الحمداني أو سيف الدولة الحمداني، فلولا كثرة هذه الأشعار ما امتلأت مسامع الناس من مدحه، فأنت تستطيع أن تحكم على هذا البيت بالصدق أو الكذب. إذن هذا من الخبر، هذا من الإيه؟ من الخبر. طيب هذا الخبر يلقى على الناس، يعني أنا أقول فاز محمد أو أقول زيد عندك، إلقاء هذا الخبر على الناس له غرضان. يعني أنا إن قلت فاز محمد علي عندك فلي غرض من هذا الكلام، وهذا بأصل الوضع، يعني الخبر وضع في لسان العرب لهاتين الفائدتين. فإن أفاد هذا الخبر المخاطب الحكم الذي تضمنته هذه الجملة فيسمى ذلك الحكم فائدة الخبر، يسمى هذا الحكم فائدة الخبر. يعني هل المستمع كان عالما أم كان جاهلا بالحكم؟ كان جاهلا بالحكم. فلما كان جاهلا فأعلمته بهذا الحكم فهذا يسمى بفائدة، هذا يسمى بفائدة الخبر. وهذا هو المقصد الأول من الإسناد الإخباري، هذا هو المقصد الأول من الإسناد الإخباري. ما معنى الإسناد الإخباري؟ احنا عندنا كل جملة من جمل الخبر لها ركنان، مسند ومسند إليه، والجملة الإسمية تختلف عن الجملة الفعلية. فالمسند في الجملة الإسمية هو الخبر، والمسند إليه هو المبتدأ، والمسند في الجملة الفعلية هو الفعل، والمسند إليه هو الفاعل. وكل من الجملة الإسمية والجملة الفعلية لها غرض يختلف عن الأخرى. فالجملة الإسمية الأصل فيها أنها تفيد الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية الأصل فيها أنها تفيد التجدد والحدوث. وقل هذا وخذه قاعدة دائمة في كل جملة إسمية وكل جملة فعلية، إلا في حالة واحدة في الجملة الإسمية، إذا كان خبر الجملة الإسمية جملة فعلية، إذا كان خبر الجملة الإسمية جملة فعلية فلا تقل في هذه الحالة أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، وإنما تدل على ما تدل عليه الجملة الفعلية. فإذا أفاد هذا الخبر الحكم الذي تضمنته الجملة وكان المستمع جاهلا بهذا الحكم فهذا يسمى بفائدة الخبر، يسمى بماذا؟ بفائدة الخبر، كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ هذه أخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا جاهلين بهذا الحكم فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى ماذا في هذا العلم؟ علم المعاني بفائدة الخبر. الأعمال بالنيات هذا يسمى بفائدة الخبر. طيب، إن كان المستمع يعلم هذا الحكم وأنت تريد أن تبين له أنك تعلم هذا الحكم كذلك، قد يكون المستمع لا يعلم أن الحكم عندك معلوم، فأنت تريد أن تبين له أن الحكم معلوم عندك، فهذا لا يسمى بفائدة الخبر وإنما يسمى بماذا؟ يسمى بلازم الخبر. يسمى بماذا؟ بلازم الخبر. كأن تقول لشخص زيد عنده، تقول زيد عندك، هو يعلم أن زيدا عندك وأنت تعلم أن زيدا عنده، فإن ألقيت إليه هذا الخبر فهذا لا يسمى بفائدة الخبر وإنما يسمى بماذا؟ بلازم الخبر. كأن تقابل إنسانا وتقول له ها نجحت، أنت نجحت، هو يعلم أنه ناجح، فأنت إن أخبرته بذلك فهذا يسمى بلازم الخبر. إذن الأصل في الخبر أنه يلقى لأحد غرضين، إما لفائدة الحكم وإما للازم الحكم، لفائدة الخبر أو للازم الخبر. طيب، هل من الممكن أن يخرج الخبر عن هذه الأغراض لمقتضى السياق والقرائن؟ نعم، قد يلقى الخبر ولا يراد منه فائدة الخبر أو لازم الخبر، وإنما يراد به الاسترحام. يراد به ماذا؟ تطلب الرحمة ممن أمامك، كقول الشاعر إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فهذا يدل على ماذا؟ هذا لا يدل على فائدة الخبر ولا على لازم الخبر، وإنما يدل على ماذا؟ فالغرض البلاغي فيه إنما هو خبر يراد به الاسترحام، يعني طلب الرحمة. وقد يدل على إظهار الضعف، يعني تلقي الخبر وتريد بذلك أن تظهر ضعفك، وقول زكريا عليه الصلاة والسلام رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هل وهن العظم منه؟ نعم. هل اشتعل رأسه شيبا؟ نعم. طب ماذا أراد بذلك؟ أراد أن يظهر ضعفه عليه الصلاة والسلام. وقد يراد بالخبر إظهار التحسر، يريد المرء بهذا الخبر أن يظهر ماذا؟ أن يظهر التحسر، كقول الشاعر ذهب الصبا وتولت الأيام فعلى الصبا وعلى الزمان سلام. الشاعر يقول ذهب الصبا، يخبر عن حال نفسه، وتولت الأيام فعلى الصبا وعلى الزمان سلام. وكقول القائل ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فهذا يدل على التحسر، هذا يدل على التحسر. وكذلك قد يلقى الخبر ويراد به الفخر، يريد المرء أن يفخر بذلك، كقول أبي العلاء وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. وإني وإن كنت متأخرا في الزمان فإني آت بما لم يستطعه الأوائل، فهذا الخبر يلقى أو ألقي وأريد به الفخر. وكقول عمرو بن كلثوم في معلقته إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، يحكي عن قومه يبين ما هم عليه من البأس والقوة، حتى إنه يفاخر بالرضيع، يقول بماذا؟ يقول إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. ومنه قبل كل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وكذلك من أغراض الخبر أن يراد به الحث على السعي والجد، كأن تقول الجزاء على قدر العمل، تريد بذلك أن تحمس من أمامك ليسعى ولكي يجد. إذن الخبر ليس له فائدة واحدة، وإنما له فوائد بلاغية عديدة تستقى من السياق ومن القرائن المحيطة به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن انتهينا من الكلام عن أغراض الخبر وله أغراض أخرى، ولكن بالمثال يتضح المقال كما قيل، ننتقل بعد ذلك للكلام عن أضرب الخبر أو أحوال المخاطب. قلنا أن المخاطبين ليسوا على درجة واحدة، فلا يحسن بنا أن نخاطبهم بنفس الأسلوب، فالمخاطب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون خالي الذهن، والحالة الثانية أن يكون مترددا يريد أن يصل إلى اليقين، أو مستفهما يريد أن يصل إلى الإجابة، والحالة الثالثة أن يكون منكرا لهذا الخبر. فكل حالة من هذه الحالات الثلاث تختلف طريقة إلقاء الخبر عن الأخرى. فالحالة الأولى أن يكون خالي الذهن من الحكم، وفي هذه الحال يلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد. لماذا؟ لأنه خالي الذهن، فحاله كحال قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكنا. فهو خالي الذهن، فيلقى إليه الخبر خاليا من أي توكيد. وهذه الأقسام الثلاثة لعل أول من أشار إليها أبو العباس المبرد رحمه الله، وذلك لما سأله الكندي الفيلسوف ولم يكن عالما بلغة العرب، فقال له: إني أجد في كلام العرب حشوى، يعني كلام لا فائدة له، يقولون عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، والمعنى واحد. فقال له المبرد: لا، بل المعاني مختلفة. فقولنا عبد الله قائم هذا إخبار عن قيامه، وقولنا إن عبد الله قائم هذا جواب عن سؤال سائل، وقولنا إن عبد الله لقائم هذا جواب عن إنكار منكر. إذن بين أن الكلام ليس على طريقة واحدة في إلقائه، وإنما ملقي هذا الكلام لابد أن يراعي حال المخاطب، فإن كان خالي الذهن سمي هذا النوع من الكلام يسمى ماذا؟ ابتدائيا. كأن تقول مثلا لإنسان تعلمه خالي الذهن: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وأوحي إليه في الأربعين، ومكث في مكة 13 سنة، وفي المدينة 10 سنوات. فهذا الكلام يلقى لإنسان خالي الذهن. وكقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهذه جمل تجدها خالية من أي أدوات مؤكدة. فهذا النوع من الخبر يسمى ماذا؟ بالابتدائي. النوع الثاني أن يكون المخاطب مترددا في الحكم، طالبا أن يصل إلى اليقين في معرفته، يريد أن يصل إلى اليقين والتثبت في معرفة هذا الخبر. وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب طلبيا. يسمى هذا الضرب طلبيا، يعني إنسان مثلا يشك في نجاح زيد، عنده أن زيد ده لا يمكن ينجح، فأنت أردت أن تؤكد عنده هذا المعلوم، أن تزيل هذا التردد وأن تنقله إلى اليقين، فتقول ماذا؟ إن زيدا ناجح. وتجد هذا في قول الله عز وجل: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هذا خبر عن من؟ عن ذي القرنين. جاء هذا الخبر بعد سؤال، فقلنا أن النوع الطلبي من أضرب الخبر قد يكون من أجل سؤال سئل. فالسؤال قال: ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فجاء بمؤكد واحد. والنوع الثالث أن يكون منكرا له، أن يكون المخاطب منكرا لهذا الخبر. وفي هذه الحالة لا يحسن بك أن تلقي الخبر بدون مؤكدات، أو أن تؤكده بمؤكد واحد، إنما يجب عليك أن تؤكد الخبر بمؤكدات كثيرة، بمؤكدات كثيرة على حسب إنكاره وقوة هذا الإنكار وضعفه. ويسمى هذا الضرب إنكاريا، يسمى هذا الضرب إنكاريا. مثاله قول الله تبارك وتعالى في هؤلاء الذين بعثوا إلى أهل أنطاكيا كما في سورة ياسين. تأمل في هذه الآيات، قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. طيب لما جاء المرسلون ماذا قالوا؟ قالوا: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فأكدوا بمؤكد واحد. لما كان الإنكار ضعيفا أكدوا بمؤكد واحد. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. فلما كان الجواب من المخاطبين كذلك، بما رد هؤلاء المرسلون؟ قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ففي المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بماذا؟ بإن. فلما زاد الإنكار أكدوا بماذا؟ أكدوا بإسمية الجملة التي تدل على الثبوت والاستقرار، وبالقسم، القسم المقدر، واللام، وإن، والحصر بالتقديم، لأنهم قالوا إن إليكم لمرسلون، ما قالوا إن مرسلون إليكم. انظر إلى كل هذه المؤكدات جاء بها من أجل ماذا؟ من أجل هذا الإنكار الذي أنكره هؤلاء. فلا يحسن بالمرء وليس من البلاغة أن يأتي بالخبر على صورة واحدة مع جميع الناس. ولذلك قلنا أن طريقة القرآن تختلف في خطاب الناس، فليس الخطاب للعرب ولا للأعراب يساوي الخطاب لأهل الكتاب المجادلين المعاندين. قال: ولتوكيد الخبر، يعني إن أردت أن تؤكد الخبر لتوكيده أدوات كثيرة، منها إن وأن والقسم ولام الابتداء ونون التوكيد وأحرف التنبيه والحروف الزائدة وقد وأما الشرطية. فهذه من أدوات التي يستعملها المرء لتأكيد الخبر: أنا وإنا مضت، والقسم ولام الابتداء، وقد كما في قول لبيد قال: ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا يطيش سهامها. قال: ولقد علمت، ولقد توكيد، علمت لتأتين، اللام والنون الثقيلة والقسم المقدر، منيتي إن المنايا توكيد لا يطيش سهامها. قال الله عز وجل على لسان امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما أمره ها ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذا توكيد. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا حرف تنبيه، فهذا كذلك يفيد التوكيد. خلاصة الأمر أننا ينبغي أن نعلم أن المخاطب ليست له صورة واحدة بل أكثر من صورة، وما يجدر بك أن تجعل صورة واحدة لكل المخاطبين. طيب، بين نوع ضرب الخبر وبين أداة التوكيد في هذه الجمل التي سأذكرها. سآتي لك بجملة، بين نوع الخبر، هل هو ابتدائي، هل هو طلبي، هل هو إنكاري. طيب لو في أداة التوكيد، ما هي أداة التوكيد؟ قال الشاعر: إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. عندنا جملتان: إني رأيت عواقب الدنيا، والجملة الثانية: فتركت ما أهوى لما أخشى. ما هو ضرب الخبر في الجملة الأولى؟ ما هو نوع الخبر؟ هل هو طلبي أم إنكاري أم ابتدائي؟ ها؟ طلبي. طيب الجملة الثانية، طيب خلينا في الجملة الأولى، ما هي أداة التوكيد؟ إن، نعم، فتركت ما أهوى لما أخشى. نوع الخبر، ضرب الخبر هنا ابتدائي لخلوه من أدوات التوكيد. قال الآخر: إني لفي زمن، إني لفي زمن ملآن من فتني فلا يعاب به ملآن من فرقي. بالطيب جدا، إني لفي زمن ملآن من فتن فلا يعاب به ملآن من فرق. الإنسان اللي يخشى هذا لا يعاب على خشيته وقت الفتن. قال: إني لفي زمن ملآن من فتن. هذه الجملة الأولى، ما هو ضرب الخبر؟ ها، إنكاري. قال: إني لفي، صحيح. طيب، طب الجملة الثانية: فلا يعاب به ملآن من فرقي. هذا ابتدائي لخلوه من أدوات التوكيد، خلوه من أدوات الإيه؟ التوكيد. القسم الثاني من أقسام الكلام وهو الإنشاء. القسم الثاني من أقسام الكلام وهو الإنشاء. فإذا كان الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته فالإنشاء ليس كذلك. والإنشاء لغة بمعنى الإيجاد، وفي الاصطلاح ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا. يعني لو قلت مثلا: يا رب اغفر لي، يا رب استبنداء اغفر لي، هذا أمر، ولكن لا يقال هنا أنه على سبيل التكليف والإلزام كما سيأتي. تقول: يا رب اغفر لي، فلا يصح أن يقال لك كذبت أو أن يقال لك صدقت، صحيح؟ إلا إن كان المراد مثلا أنت صادق في دعواك أو كاذب في دعواك، أنك تطلب مغفرة الله أو لا تطلب مغفرة الله. أما صورة هذه الخبر فهي ليست، صورة هذه الجملة فهي ليست بخبر وإنما هي إنشاء. فالإنشاء في الاصطلاح ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا، كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء وغيرها. طب لماذا جاء بهذه الأمور؟ قلنا أن من فوائد هذا العلم أنه يبحث في أمرين: الأمر الأول ها ما هو حد هذا العلم؟ أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. طب والمبحث الثاني؟ أن هناك من الأساليب ما له معنى بأصل وضعه في لغة العرب، ولكن بسبب السياق والقرائن صار له معنى آخر، ومن ذلك الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني. فهذه إن بحثت فيها في لغة العرب تجد أن لها معنى بأصل وضعها، ومع ذلك تجد في كلام البلغاء يقولون هذا أمر والغرض منه الإرشاد، الغرض منه التحذير، الغرض منه التحقير، الغرض منه السخرية إلى غير ذلك، فلها معاني أخرى بلاغية. الإنشاء نوعان، طلبي وغير طلبي. فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، يعني هذا المطلوب غير موجود وقت الطلب فأنت تستدعي وتطلب وجوده، ويكون بالأمر، تقول اسقني ما أنت ما شربت بعد، وكذلك بالنهي والاستفهام والتمني والنداء. وأما غير الطلبي فما لا يستدعي مطلوبا، وله صيغ كثيرة، ومنها التعجب والمدح والذم والقسم وأفعال الرجاء، وكذلك صيغ العقود، كذلك صيغ العقود. فهذا النوع الثاني من أنواع الإنشاء يسمى بالإنشاء غير الطلبي. لماذا يسمى بالإنشاء غير الطلبي؟ لأنه لا يستدعي مطلوبا، لا يستدعي مطلوبا. وغالبا له معنى واحد، وهو ما كان بأصل الوضع، ولذلك لم يهتم علماء المعاني به كاهتمامهم بالنوع الأول الذي هو الطلبي، فعرجوا عليه سريعا، يعني لا تجد المباحث الكثيرة في هذا النوع الثاني، وإنما في النوع الأول. وقالوا إنما جيء به ها هنا لمجرد أنه يدل على إنشاء التكثير، يدل على الكثرة، فالتعجب يدل على الكثرة في الصفة المتعجب منها، وكذلك المدح والذم وأفعال الرجاء إلى غير ذلك، فهي أقرب لمعنى الخبر، أقرب لمعنى الخبر. ولذلك بعض علماء البلاغة عدها من قسم الخبر لا من قسم الإنشاء. طيب غير الطلبي قال ما لا يستدعي مطلوبا وله صيغ كثيرة، منها التعجب. التعجب يأتي قياسا على صورتين، يعني تستطيع أن تقيس على هذه الصور، ما أفعله فتقول ما أحسن الرجل، ما أجمل السماء، ما أروع الدرس، وأفعل به تقول أسمع بهم وأبصر، تقول أكرم بالصديق، أجمل بعلي. فهذه صيغ التعجب القياسية. ومنها ما ورد سماعا، كما تقول سبحان الله، فهذا كذلك من التعجب وليس قياسيا، يعني لا ينطبق عليه ما أفعله ولا أفعل به، فهذه جاءت عن طريق السماع في لغة العرب. وكذلك الله أكبر، وكذلك قول الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، صحيح. فهذا وإن جاء على صيغة الاستفهام ولكن المراد به تعجب، فهذا سماعي. قال التعجب والمدح، والمدح يكون بنعمة وبئس ولا حبذا، تقول نعم الرجل زيد وبئس مثوى الظالمين، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. والقسم سواء كان بالواو أو بغيرها من أحرف القسم، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأفعال الرجاء كعسى وحرى واخلولق، قال الله عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وصيغ العقود كأن تقول في البيع بعت، وكذلك في النكاح تزوجت، فتأتي بها بصيغ الماضي والمراد بها الإنشاء. فقلنا أن الأصل في هذا النوع أنه ليس من علم المعاني، بل بعضهم يراه من الخبر، ليس من الإنشاء، بعضهم يراه من الخبر. وأما النوع الثاني فهو الطلبي، قلنا هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل. طب لماذا يدرس الطلبي في هذا الفرع من فروع البلاغة؟ قلنا للفوائد البلاغية المترتبة عليه، لأنه له معنى بأصل وضعه، وله معنى يتضمنه من خلال السياق والقرائن. ومن هذا الأمر والنهي، وهما ما اقتصرنا عليهما في هذه الرسالة الموجزة. الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ما المقصود بوجه الاستعلاء؟ طلب الفعل، طلب إيجاد هذا الفعل على وجه الاستعلاء. الاستعلاء يقصد به أن يكون الطلب بغلظة، أن يكون الطلب بغلظة. فهذه هيئة في الأمر نفسه، يعني يقول أحضر الماء، فهذا فيه غلظة. وأما العلو، طلب الفعل على وجه العلو، وهذا سبق ودرسناه في أصول الفقه، هل الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء أم طلب الفعل على وجه العلو، أم أنه طلب الفعل مطلقا دون علو ولا استعلاء؟ قلنا الراجح أنه دون علو أو استعلاء، إنما في مبحث البلاغة يقولون طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني أن يكون الأمر فيه غلظة وشدة. وإذا كان على وجه العلو فهذا لكون الطالب أعلى رتبة ممن يطلب منه، فالعلو صفة للآمر كأن يطلب السيد من عبده، والاستعلاء صفة في الأمر نفسه. وللأمر أربع صيغ، يعني كيف تستطيع أن تنشئ صيغة الأمر؟ ها؟ بصور أربعة. أول هذه الصور فعل الأمر، افعل، كقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. فأول صيغ الأمر فعل الأمر. والصيغة الثانية المضارع المقرون بلام الأمر، قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهنا عندنا الفعل المضارع والذي هو يوفوا وكذلك يطوف وكذلك ينظر، دخلت عليها لام الأمر، فهذا مما يفيد الوجوب، يفيد الأمر. وكذلك اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر وهو ما دل على الطلب ها ولم يقبل علامة الأمر، زي صه، وكقول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فعليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا، وصه وحي على الصلاة، حي على الفلاح. والنوع الرابع وهو المصدر النائب عن فعل الأمر، مصدر نابع عن فعل الأمر، قال تعالى وبالوالدين إحسانا، وقال فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فيصح أن تضع مكانها في غير القرآن فاضربوا الرقاب، أحسنوا إلى الوالدين. فهذه صيغ الأمر الأربع. طيب ما هو معنى الأمر في أصل وضعه؟ أنه يدل على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أنه تكليف وإلزام، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومع ذلك قد تخرج صيغة الأمر عن هذا المعنى إلى معان أخرى. هذه المعاني تستفاد من ماذا؟ من سياق الكلام. فقد يكون للإرشاد، وضابط الإرشاد كما قال البلاغيون أن يرجع لمصالح الدنيا، أن يكون الأمر راجعا لمصالح الدنيا، وقول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم. وكما سيأتي في الأمثلة التي معنا. وكذلك قد يكون للدعاء، وهذا إذا كان ممن هو أعلى منك، يعني أنت تتضرع لمن هو أعلى منك، فإنه لو كان من الأعلى إلى الأدنى فهذا يسمى أمرا، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا يسمى دعاء، وإن كان من المساوي فهذا يسمى يسمى ماذا؟ التماسا، يسمى ماذا؟ التماس. فمن الأعلى إلى الأدنى هذا أمر، ومن الأدنى إلى الأعلى هذا دعاء، ومن المساوي هذا يسمى بالالتماس. فقد يكون للإرشاد وقد يكون للدعاء، كقولك ربنا اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي. وقد يكون للالتماس، قلنا من المساوي. وقد يكون للتمني، قد يكون لماذا؟ للتمني، كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فهو يتمنى أن ينجلي هذا الليل الطويل، يقول للليل انجلي، هذا فعل أمر. طب هل الليل مكلف؟ هل أراد منه أن ينجلي على سبيل الوجوب والإلزام؟ ما الذي أراده من هذا الأمر؟ تمني. مما يستفاد هذا التمني؟ من سياق الكلام ومن أحوال الكلام. وكذلك قد يراد به التخيير والتسوية، فقول الله عز وجل للمنافقين أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. أنفقوا، هذا فعل أمر. طب هل الله عز وجل يريد منهم أن ينفقوا حقيقة؟ قال لن يتقبل منكم، صحيح، إنما أراد الله عز وجل أن يسوي بين الأمرين، سواء أنفقتم أم لم تنفقوا فلن يتقبل منكم. وكذلك للتعجيز، قد تأتي صيغة الأمر ويراد بها التعجيز، كقول الله عز وجل للمشركين عن القرآن فأتوا بصورة من مثله، مع أنه قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، صحيح. فالأمر يز. وكقول القائل أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. فأراد بذلك هنا التعجيز، أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا. وكذلك التهديد، كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، فهذا خرج مخرج التهديد. وكذلك للإباحة، كقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، إلى غير ذلك، حتى أوصلها بعضهم إلى 35 نوعا. يعني يأتي الأمر ويراد به غير الإلزام والوجوب. فهذه الأمثلة قلنا الذي يدل على المراد منها والمعنى إنما هو القرائن، ولذلك تضمنت هذه المعاني البلاغية. كانت البلاغة في ماذا؟ أنها جاءت على صيغة الأمر، ومع ذلك لم يرد منها طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وكذلك النهي، فهو من الإنشاء، فحد النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. في الأمر طلب الفعل، في النهي طلب الكف، فهو طلب كذلك على وجه الاستعلاء. وللنهي صيغة واحدة، فليس له صيغ أربعة، إنما هي صيغة واحدة، وهي المضارع مع لا الناهية، لا تفعل ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا مال اليتيم، صحيح، ولا تشركوا به شيئا. فهذا هو الأصل في وضع صيغة النهي، أنها تفيد ماذا؟ طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. ومع ذلك قد تخرج صيغة النهي عن معناها إلى معان أخرى كذلك تستفاد من السياق والقرائن كالدعاء. يعني تأتي صورة النهي ولا يراد بها طلب الكف على وجه الاستعلاء، وإنما يراد بها الدعاء، تقول: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، إلهي لا تعذبني فإني. فهذا الصورة صورة نهي، ولكن المراد بها الدعاء. وقد تكون للالتماس، قلنا من النظير إلى النظير، والتمني والإرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير، كما سيتضح في الأمثلة التالية. طب بين صيغة النهي وما المراد من هذا النهي في هذه الأمثلة. بين صيغة النهي، هذا أولا، ثم بين المراد من النهي، هذا تطبيق عملي لهذا الكلام. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من يستطيع أن يجيب؟ النهي هنا حقيقي يراد به طلب الكف. قال أبو العلاء: لا تحلفن على صدق ولا كذب، فما يفيدك إلا المأثم الحلف. لا تحلفن على صدق ولا كذب، فما يفيدك إلا المأثم الحلف. يعني فما يفيدك الحلف إلا المأثم. ها، ما المراد من هنا؟ يراد به الإرشاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. طب في المثالين السابقين ما هي صيغة النهي هنا؟ في المثال الأول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ها، لا تفسدوا، صحيح. طب في المثال الثاني: لا تحلفن على صدق ولا كذب. لا تحلفن. طب قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ها، أين صيغة النهي؟ لا يسخر. طب قال: ولا تلمزوا أنفسكم. ها، لا تلمزوا، ولا تنابزوا بالألقاب. لا تنابزوا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طب ما المراد بالنهي ها هنا؟ ها، يراد به طلب الكف وكذلك توبيخ هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه الأمور. وقال تعالى عن المنافقين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أين صيغة النهي؟ ها، واحد أو اثنين اللي بيجاوبوا. صيغة النهي لا تعتذروا. طب ما المراد بها؟ ها، التيئيس. وقال الشاعر: لا تطلب المجد إن المجد سلمه، صعب وعش مستريحا ناعم البال. لا تطلب المجد إن المجد سلمه، صعب وعش مستريحا ناعم البال. يراد به التحقير. يراد به ماذا؟ التحقير. خليك نائم زي ما أنت، ما تتحركش. قال تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. كذلك يراد به التحقير. وقالت الخنساء: ترثي أخاها صخرا، أعينا يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. أين صيغة النهي هنا؟ علاء، ها، ها، ولا تجمدا. صيغة النهي هنا ولا تجمدا، ويراد بها تمني. بوركت شيخا. وقال خالد بن صفوان: لا تطلب الحاجات في غير حينها ولا تطلب من غير أهلها. يراد به الإرشاد، وصيغة النهي هنا لا تطلب، لا تطلب. فخرجت هذه الصور كما قلنا عن معناها الأصلي كما يقولون بسبب هذه القرائن والأحوال. كذلك مما يبحث في علم المعاني القصر. والقصر لغة بمعنى الحبس، القصر لغة بمعنى الحبس. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وأما القصر في الاصطلاح فقال: تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. تخصيص أمر، يعني قد يكون التخصيص لهذا الأمر. ما المقصود بالأمر هنا؟ يعني التخصيص للصفة أو للموصوف، هذا المقصود بالأمر، تخصيص الصفة، قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة، تختص به أو يختص بها. تخصيص أمر بأمر، فتخصيص صفة أو موصوف بموصوف أو صفة بطريق مخصوص. وهذه الطرق المخصوصة أربعة، أشهر وهذه الأربعة التي سيذكرها، وهي النفي والاستثناء وإنما والعطف بلا وبل ولكن وتقديم ما حقه التأخير. فقولها هنا بطريق مخصوص يعني أن الفائدة البلاغية إنما تكون في هذه الأربعة، وقد يكون التخصيص في غيرها ولا يراد في مبحثنا البلاغي. إزاي؟ يعني الله عز وجل يقول: والله يختص برحمته من يشاء. جاء التخصيص بلفظه، قال: والله يختص برحمته من يشاء، فهذا يدل على التخصيص ولكن لم يدخل في هذه الصور. تقول: جعلت هذا الهاتف لإبراهيم وحده، فهذا تخصيص ومع ذلك لا يدل على هذا المراد ها هنا. وكذلك تقول: فلان ينفرد عن بقية أصحابه بأنه كذا ينفرد، فهذا كذلك يدل على التخصيص ولكن ليس له وجه بلاغي. طب الوجه البلاغي في ماذا؟ في هذه الصور التي ذكرناها. أول هذه الصور النفي والاستثناء. النفي والاستثناء، النفي بإحدى أدوات النفي والاستثناء بإلا أو بأخواته. تقول: ما شاعر إلا امرؤ القيس، ما وإلا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إن أنت إلا نذير. فهذا نوع من أنواع القصر، وهو بالنفي والاستثناء. فعندما تقول مثلا: ما شاعر إلا امرؤ القيس، تقصر الشاعرية على امرئ القيس. ها، لا إله إلا الله، نعم، وهيأتي هذا في تقسيم القصر باعتبار طرفيه. فأول طرق القصر النفي والاستثناء. وكذلك إنما، قال: إنما الحياة الدنيا لعب وله، ويكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا، يكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا. تقول: إنما الحياة تعب، إنما الحياة تعب، فالمقصورة ها هنا الحياة، والمقصور عليه هو التعب. فالحياة موصوفة بالتعب دائما يلازمها، والقصر ها هنا قصر موصوف على صفة. وكذلك يكون بالعطف بلا أو بل أو لكن، قال فإن كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها، وإن كان العطف ببل أو لكن كان المقصور عليه ما بعدهما. ما معنى هذا الكلام؟ من صور القصر أن يكون القصر بالعطف بلا، فتقول زيد كريم لا عمرو، زيد كريم لا عمرو، عمرو كريم لا زيد. طيب قال ها هنا فإن كان العطف بلا، تأمل في المثال الذي ذكرناه، قال فإن كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها. قلت زيد كريم لا عمرو، من المقابل لعمرو؟ زيد، فالمقصور عليه الكرم هو ها المثال، أنا قلت زيد كريم لا عمرو، فالمقصور عليه الكرم هو زيد، فالمقصور عليه يقابل ما بعد ما بعد لا. واضح الكلام؟ طيب قال وإن كان العطف ببل أو لكن كان المقصور عليه ما بعدهما. إن كان العطف ببل تقول ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، فالمقصور عليه ما بعد بل، لأنك أثبتت الحكم لماذا؟ لمن؟ لما بعد بل، وهو عمرو، فقصرت المجيء على عمرو. وكقول الشاعر ليس اليتيم الذي قد مات والده أو والده، ليس اليتيم الذي قد مات والداه، صح؟ ليس اليتيم الذي قد مات والداه، كده مكسور ولا أبواه؟ ليس اليتيم الذي قد مات أبواه بل اليتيم يتيم العلم والأدب. لو قلنا والده يكسر، ليس اليتيم الذي قد مات والده، كده مش مكسور صح؟ بنا زودت ألف. ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب. طب ولكن تقول ما أكرمني زيد بل عمرو، ما أكرمني زيد بل عمرو، فلكن كذلك يكون المقصور عليه ما بعدها، فقصرت الكرم على عمرو، صحيح؟ فقصر الإكرام على عمرو ونفي عن زيد. وفي بل ولكن إن أردنا القصر لابد أن يسبقها نفي أو نهي وأن يليها مفرد. إن أردنا القصر لابد أن يسبق بل ولكن نهي أو نفي، شبه نفيا، وأن يليها مفرد، وهذا تجده في المثالين المذكورين. نعم، إن أردنا القصر لابد أن يتقدم بل ولكن نفي أو نهي. وكذلك من صور القصر تقديم ما حقه التأخير. قال عبد القاهر رحمه الله في هذا المبحث، أي في مبحث التقديم والتأخير، قال هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ولا يزال يظهر لك أو يفتر لك عن بديعه، ويفضي بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا يروقك سمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب ذلك أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان. ونبه على مسألة مهمة جدا، وهذه مشهورة في عند طلاب الثانوية العامة خاصة، أنهم إن ذكروا فائدة التقديم والتأخير يقولون لمجرد العناية والاهتمام، فيقول لا يقال إن التقديم لمجرد العناية والاهتمام، بل هناك أغراض بلاغية أخرى خاصة في نظم أشرف من نظم أو نظم الذي قهر أعناق الجبابرة. لا يقال إن التقديم لمجرد العناية والاهتمام، بل هناك أغراض بلاغية أخرى خاصة في نظم أشرف من نظم القرآن يعني الذي قهر أعناق الجبابرة. فلا يحسن بك أن تقول في كل تقديم وتأخير إنما حدث ذلك من أجل العناية والاهتمام وتسكت، لكن هناك أمور عظيمة تكمن خلف ذلك. المهم أن من طرق القصر تقديم ما حقه التأخير، وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم. قال تعالى إياك نعبد إياك نستعين، فهذه طرق القصر المشهورة، النفي والاستثناء وإنما والعطف بلا وبل ولكن وتقديم ما حقه التأخير. قال ولكل قصر طرفان مقصور ومقصور عليه. لكل قصر، لكل أسلوب قصر طرفان، مقصور ومقصور عليه، صفة وموصوف. قد تكون الصفة مقصورة على الموصوف، أو الموصوف مقصورا على الصفة، وهذا من أغمض ما يكون، كما ذكر عبد القاهر نفسه وغيره ممن صنفوا في هذا الفن. يقول وينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قسمين: قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف، أي أن هذه الصفة لا تتعدى هذا الموصوف، تحبس عليه وتختص به لا تتعدى، تختص به لا تتعدى. وهذا قد يكون قصرا حقيقيا وقد يكون قصرا إضافيا. القصر الحقيقي كمثل ماذا؟ تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فأنت قصرتها هنا صفة الألوهية على موصوف الذي هو ربنا سبحانه وتعالى، ولا تتعداه هذه الصفة إلى غيره. تقول لا رازق إلا الله، مثلها تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه ليس المراد بالصفة الصفة التي في علم النحو، وإنما يراد بها ما هو أعم من ذلك، فيدخل في ذلك الحال والجر والمجرور والمصدر، وهذا كمثله في علم الأصول. لما ذكرنا التقييد بالصفة قلنا أنه لا يقتصر في ذلك على الصفة النحوية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس معنى ذلك أنه لا يخشى الله إلا العلماء، فقد يكون هناك من العباد من هو أخشى بكثير من كثير من العلماء، فنقول هنا القصر إضافي. نعم. وكقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا قصر حقيقي لا يعلمها إلا هو. فإذا ما المقصود بقصر صفة على موصوف؟ أن تحبس هذه الصفة على موصوفها وتختص به ولا تتعدى. النوع الثاني، نعم، قلنا القصر الحقيقي أن الصفة تختص به ولا تتعدى إلى غيره، لا إله إلا الله، لا رازق إلا الله، صحيح؟ الإضافي قد يتعداه إلى غيره. نعم. وقصر موصوف على صفة، هذا النوع الثاني، قصر موصوف على صفة، وهي حبس الموصوف على الصفة ويختص بها فهي لا تفارقه، هذه الصفة لا تفارق هذا الموصوف، حبس هذا الموصوف لا يفارق هذه الصفة، وقد يتصف بغيرها، الموصوف لا يفارق هذه الصفة وقد يتصف بغيرها من الصفات تقول مثلا إنما الحياة تعب، فالحياة لا تنفك عن التعب، وقد توصف بغير ذلك. صحيح، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وصفت بغيرها. صحيح، ولكن الشاهد أن الحياة لا تنفك عن من التعب إلى الراحة مثلا. إذن خلاصة القول أن القصر باعتبار طرفيه، قلنا ما هم أو ما هما طرف القصر؟ ها، المقصور والمقصور عليه، المقصور والمقصور عليه. واضح يعني هذا الصورة المختصرة واضحة. قال الفصل والوصل، من مباحث علم المعاني كذلك الفصل والوصل. قال عبد القاهر، وهذا من أسرار البلاغة، الفصل والوصل، أن تصل بين جملتين بالواو، أو أن تجعل كل جملة على حدة منفصلتين. قال هذا من أسرار البلاغة التي لا يتأتى أو لا تتأتى تمام، لا يتأتى تمام الصواب فيها، لا يتأتى تمام الصواب فيها إلا لأعراب خلص. يعني الوقوف على دقائق ذلك لا يتأتى إلا لأعراب خلص، أو لقوم طبعوا على البلاغة. وقد بلغ من قوة الأمر في هذا المبحث، قال في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة. يعني بعضهم سئل ما البلاغة فجعل الفصل والوصل حدا للبلاغة. قيل لبعضهم ما البلاغة؟ قال معرفة الوصل من الفصل. اللي يعرف الوصل من الفصل يصير بليغا. فقال الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، الوصل عطف جملة على أخرى بالواو. طب لماذا خصت الواو دون غيرها كالفاء وثم؟ قالوا لأن هذه تفيد الاشتراك مع معان أخرى. صحيح، يعني تقول جاء محمد فعلي، فالفاء تفيد معنى زائدا وهو ترتيب. صحيح، ثم تفيد تراخي. صحيح، إنما الواو لا تفيد إلا الاشتراك، لا تفيد إلا الاشتراك. ولأجل ذلك بحث لها عن معان بلاغية في الوصل والفصل. قال الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف. إذن الوصل تعطف جملتين بالواو خاصة، والفصل أن تستأنف الجملة الثانية وأن تقطع الجملة الثانية عن الجملة الأولى. ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة، مواضع خاصة. فيجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع، يجب الفصل بين الجملتين في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. طب إذا أردنا أن نبين الوجه البلاغي، هل نقول إنما فصل بين الجملتين لأن الجملة الأولى قطعت عن الجملة الثانية واستؤنفت هكذا؟ لا، قال هذا كذلك. قال عبد القاهر، قال هذا يعني من قال مما ينبغي أن يعلم أنه ما ينبغي أن يكتفى بقولنا الكلام قطع عما قبله واستؤنف. يعني بعض الناس يقول لما تسأله لماذا قطعت الجملة الأولى عن الثانية تقول استئناف لكلام جديد، وقد يكون هذا الاستئناف لغرض بلاغي كما سيأتي. فأول هذه المواضع، يعني لماذا يجب الفصل بين الجملتين، لماذا لا توجد الواو بين الجملتين؟ قال أن يكون بينهما اتحاد تام. سبحان الله، فصل واتحاد تام بين جملتين، أن يكون بينهما اتحاد تام، وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى أو بيانا لها أو بدلا منها، ويقال حينئذ أن بين الجملتين كمال الاتصال. يعني في هذا الحال، في هذه الصورة، الأذان، حد يأذن. الموضع الأول مما يجب فيه الفصل أن يكون بينهما، يعني بين الجملتين، اتحاد تام، وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى أو بيانا لها أو بدلا منها، ويقال حينئذ أن بين الجملتين كمال الاتصال. فالجملة الثانية بالنسبة للجملة الأولى كالصفة، كأن تقول مثلا جاء زيد الظريف، فالظريف هذه صفة لزيد، فالجملة الثانية بالنسبة للجملة الأولى كقولك الظريف، كهذه الصفة، ولا يفصل بين الصفة والموصوف بواو العاطفة. أو تقع الجملة الثانية كالتوكيد للجملة الأولى، فتقول جاء القوم كلهم، أنت لا تقول جاء القوم وكلهم، لا تفصل بين التوكيد وبين المؤكد، فكذلك في هذه الجملة. فإن وقعت الجملة الثانية كالصفة للجملة الأولى أو كالتوكيد للجملة الأولى أو كالبدل من الجملة الأولى، فإنه في هذه الحالة يجب الفصل، يجب تعامل معاملة الصفة أو البدل أو التوكيد. كقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، طب الجملة الجديدة لا ريب فيه، ومع ذلك ما قال ذلك الكتاب ولا ريب فيه، لماذا؟ ها؟ لأن قوله لا ريب فيه نزل منزلة البيان والتوكيد والصفة لقوله ذلك الكتاب، فكأنك أعدت ذلك مرتين، كأنك قلت ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب، فأكدت المعنى. ومثاله قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى، هذه جملة مستقلة، ما قال بعدها وإن هو إلا وحي يوحى، قال إن هو إلا وحي يوحى، ففصل بين الجملتين. لماذا؟ لأن الجملة الثانية تأكيد وتثبيت لهذا النفي لإثبات الوحي، فجاء بالجملة الثانية، كان يكفي أن يقول وما ينطق عن الهوى، وإنما قال إن هو إلا وحي يوحى ليؤكد هذا النفي ويثبت أن لهذا الوحي من قبل الله تبارك وتعالى. إذن يجب الفصل إذا كان بين الجملتين اتحاد تام. ما معنى بينهما اتحاد تام؟ أن كان تكون الثانية كالصفة أو التوكيد أو البدل للأولى. الموضع الثاني أن يكون بينهما تباين تام، أن يكون بينهما تباين تام، لا علاقة للأولى بالثانية أو بالأخرى، وذلك بأن تختلف خبرا وإنشاء، أو بألا تكون بينهما مناسبة ما، وحينئذ يقال إن بين الجملتين كمال الانقطاع، إن بين الجملتين كمال الانقطاع. كقول الله تعالى قالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ما قال وألا إنهم هم المفسدون. لماذا؟ للتباين بين الجملتين، فالكلام في الجملة الثانية ليس كلامهم، ولذلك ما عطفه الله عز وجل على كلامهم، وإنما هو كلام ربنا تبارك وتعالى. وكذلك مما يوجب التباين التام إذا جاء الكلام بعقب ما يقتضي سؤالا، ينزل منزلة ما لو صرح بهذا السؤال، ينزل منزلة ما لو صرح بهذا السؤال. وهذا تجده في كتاب الله تبارك وتعالى، أشار إليه عبد القاهر في هذا الكتاب في صفحة 240، فذكر من ذلك قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال قال ألا تأكلون؟ قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. قال جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال. فلما كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم دخل قوم على فلان فقالوا كذا أن يقولوا فما قاله، كأن الناس قالوا لما قيل له كذا كأنه قال أو كأن الناس قالوا فما قاله ما قال إبراهيم، فقال المجيب قال كذا وكذا، فأخرج الكلام ذلك المخرج لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه وسلك باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه. قال وكذلك في قصة موسى في رده قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض. فكأن الناس قالوا فماذا قال موسى لما قيل له ما رب العالمين؟ فقيل قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فإذا كانت الجملة الثانية جوابا لسؤال مقدر فإنه يحسن أو يجب الفصل بين الجملتين. وكذلك في قول القائل زعم العوازل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. فكأنهم قالوا فما قولك في ذلك؟ زعم العوازل أنني في غمرة ما قولك في ذلك؟ صدقوا. فلما نزلت الجملة الثانية منزلة الإجابة عن السؤال وجب الفصل كذلك. فقال أن يكون بينهما تباين تام، وذلك بأن تختلف خبرا وإن شاء. واحد قال لك مثلا هل لك حاجة؟ بعض الناس بيخطئ يقول إيه؟ لا بارك الله فيك. صحيح؟ لا بارك الله فيك. فلا ده هذا سيأتي في وجوب الوصل. نعم صحيح. فأن يكون بينهما تباين تام. الأمر الثالث أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأول، ويقال حينئذ إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال، وهذا كالذي مضى، أو جعلنا بعضا من الذي مضى في النقطة رقم باء وكان ينبغي أن يكون في جي. فإن كانت الثانية جوابا عن سؤال مقدر فإنه يجب أن نفصل بينهما. وأما الوصل فيجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع: إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي، وكذلك إذا اتفق خبرا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة تامة ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، فتقول خرج زيد ودخل عمرو، فأنت أردتها هنا أن تشرك الجملتين في نفس الحكم الإعرابي، فطعت في الثانية على الأولى. وكذلك في نفس المثال خرج زيد ودخل عمرو، فكلا الجملتين خبر وليست إنشاء وبينهما مناسبة، لما أخبرت عن خروج زيد اقتضى ذلك أن تخبر عن حال عمرو، فقلت خرج زيد ودخل عمرو، وليس هناك ما يقتضي الفصل بين الجملتين، فليس بين الجملتين تباين تام، وليست الثانية جوابا للأولى، وليس بينهما كذلك اتحاد تام، فليست الثانية توكيدا للأولى ولا صفة ولا غير ذلك. ومنه قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، ثم بعد أن انتهى من المحرمات ماذا قال؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم ذلكم. فالجملتان اتفقتا من جهة الخبر، من جهة الخبر. ثم إن بينهما مناسبة، ثم إن بينهما مناسبة تامة. ما هي هذه المناسبة؟ أنه لما أخبر الله تبارك وتعالى عما حرم، حسن أن يذكر كذلك وأن يعطف على ما حرم ما أحله الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا اختلف خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود، إذا اختلف خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود، فلو سألك سائل هل لك حاجة، ماذا تقول؟ لا وجزاك الله خيرا، لا وبارك الله فيك. فالجملتان خبر وإنشاء، صحيح؟ بارك الله فيك هذه إنشاء في صورة الخبر، صحيح؟ هي خبر من جهة اللفظ، إنشاء من جهة المعنى. بارك الله فيك خبر من جهة اللفظ، بارك الله فيك، وإنشاء من جهة المعنى. نعم. فلولا العطف لأوهم أنك تدعو عليه. لا، يعني قلت لا بارك الله فيك، هذا يوهم ماذا؟ خلاف المراد. المراد أنك تدعو له، فلولا العطف لأوهم أنك تدعو عليه. طيب، بين مواضع الفصل والوصل في هذه الجمل مع ذكر السبب. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون، هل هناك فصل أم وصل؟ هناك وصل. طب لماذا وصل؟ لأن هذه الجملة نزلت منزلة ماذا؟ التوكيد أو الصفة لهؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. ثم قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ما عطف كذلك بل وصل زيادة وإيلاغا في هذا التوكيد. نعم سيد، هذه مذكورة قبله. إيه؟ احنا قلنا ها هنا فصل، نقول وصل. ماشي سيد. ففي قوله تعالى لا يؤمنون، قلنا هذا توكيد أو وقع موقع الصفة للجملة التي قبلها. طيب، وقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا وصل أم فصل؟ فصل. فين الفصل؟ ها، قال ختم الله. هذا وصل أم فصل؟ هذا فصل، يعني لم يعطف الجملة الثانية كذلك على الجملة التي قبلها. قلنا إيلاغا وإمعانا في هذا التوكيد. ختم، نعم نعم. لا لا، هذا ليس هو المراد. وقال الأحنف بن قيس: لا وفاء للكذوب ولا راحة لحسود. فهذا وصل بينهما كذلك للاتفاق خبرا، وكذلك للتناسب في المعنى، وكذلك لأنه لا يوجد ما يقتضي الفصل. وقال: جاء في الحكم كفى بالشيب داء صلاح الإنسان في حفظ اللسان. كفى بالشيء داء صلاح الإنسان في حفظ اللسان. فصل بين الجملتين، قال كفى بالشيب داء، هذه جملة، ثم قال صلاح الإنسان في حفظ اللسان. لماذا فصل بينهما؟ لكمال الانقطاع، لا مناسبة بين الجملتين. وينسب لعلي رضي الله عنه أنه قال: دع الإسراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل يوم حاجتك. ها، هنا فصل أم وصل؟ لماذا؟ ها، لأن هذه الجمل كلها تتفق من جهة ماذا؟ من جهة الإنشاء وكذلك تتفق من جهة وجود المناسبة بينها. ثم قال الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز والإطناب والمساواة، فلكل مقام مقال، والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فالكلام يقع على صور ثلاثة: إما أن يكون الكلام موجزا، وإما أن يكون فيه إطناب، وإما أن يكون الكلام على قدر المعنى، ولا يخرج عن هذه الصور الثلاثة: كلام موجز، أو كلام مطنب، أو كلام الكلمات على قدر المعنى. فالمساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ، والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض. طب إن زادت كان ماذا؟ إطنابا، وإن نقصت كان إيجازا. كقول طرفة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فالكلمات على قدر المعاني، فهذا يسمى بالمساواة. وأما الإيجاز فجمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح. جمع المعاني المتكاثرة، معاني كثيرة جدا في لفظ قليل، ومع ذلك هو بين فصيح. والإيجاز نوعان: إيجاز قصر وإيجاز حذف. فإيجاز القصر يكون بتضمين العبارات القصيرة، معاني قصيرة من غير حذف، يعني كلمات قليلة جدا وتحمل المعاني كذلك كثيرة من غير ماذا؟ من غير حذف، لا يكون هناك حذف في الجملة. قال عبد القادر: هذا الباب باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجد أنطق ما تكون إذا لم تنطق، يعني أن توجز بكلمات أو أن توجز بالحذف. هذا الباب عموما. طيب، إيجاز بالقصر، كلمات قليلة جدا وتضمنت سائر المعاني المطلوبة. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الكلمات قد جمعت جميع مكارم الأخلاق. ومثله كذلك قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمن عرف أنه يقتل كف عن القتل، فأوجب ذلك حياة الناس. يعني ما قال الله عز وجل: لا تقتلوا، لأن المرأة إن قتل فإنه سيقتل، فإذا رأى الناس أنه سيقتل فإن ذلك يترتب عليه أن يكون. قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا إيجاز بالقصر. وهناك كذلك إيجاز بالحذف، بأن يكون هناك حذف لكلمة أو جملة أو أكثر من جملة مع القرينة التي تعين هذا المحذوف. كلمة فقول الله تعالى: واسأل القرية، فالمقصود واسأل أهل القرية. واسأل العيرة، فالمقصود واسأل أصحاب العير. طب جملة أو جمل كقول الله تعالى في حكاية موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فأنت لو نظرت في هذه الآيات لوجدت حذف جمل دل عليها السياق، أنها ذهبت إلى أبيها وقصت على أبيها ما حدث من موسى عليه الصلاة والسلام، من أنه سقى لهما، ومن أنه تولى بعد ذلك إلى الظل، ثم قال: اذهبي إليه فأتي به، فجاءت إحدى. كل هذه الجمل حذفت ودل عليها السياق، فهنا إيجاز بالحذف. إيجاز بالحذر. وكذلك قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، فهذا كذلك إيجاز قصر، قال أولئك لهم الأمن، فدخل تحت هذه الجملة كل أمر محبوب وانتفت بها صنوف المكاره. يعني هل الأمن في الدنيا؟ هل الأمن في الآخرة؟ ما المقصود بالأمن؟ هل الأمن في الأولاد والأموال وفي الأهل؟ فتدخل تحتها معان كثيرة جدا. وكذلك الكثير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أوتي جوامع الكلم. وأما الإطناب وهو آخر هذه الرسالة، فهو مصدر أطنب إذا زاد في الكلام وبالغ فيه. وأما في الاصطلاح فهو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. قال الله تعالى عن موسى: وما تلك بيمينك يا موسى. كان يكفي موسى أن يقول عصا، صحيح، أن يحذف المبتدأ عصا. ماذا قال موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فأطنب موسى عليه الصلاة والسلام، فذكر العصا وذكر وصفها وفضائلها، ثم جاء بجملة يريد منها الإطناب بعد ذلك، قال: ولي فيها مآرب أخرى. فكأنه كان يتوقع أن يقول له ربه: وما هذه المآرب؟ فيقول: يا رب كذا وكذا وكذا، لشرف هذا المقام وهو الحديث مع الله تبارك وتعالى. فالإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. كيف يكون الإطناب؟ يكون بأمور: ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص، أن يذكر العام، لفظ العام أولا، ثم بعد ذلك يذكر اللفظ الخاص. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صحيح، والصلاة الوسطى من ضمن الصلوات، فذكرها وعطفها على العام لمزيد فضلها وللعناية بها. وكذلك ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص، أن يذكر عكس الأول، أن يذكر العام أولا، الخاص العام أولا ثم بعد ذلك الخاص، أن يذكر الخاص أولا ثم بعد ذلك العام. قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال: رب اغفر لي وهو من المؤمنين، ولوالدي وهما من المؤمنين، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم قال: وللمؤمنين والمؤمنات، فخص أولا ثم بعد ذلك عما. وكذلك الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال لتقرير المعنى في ذهن السامع، لأن النفس إذا ألقي إليها الأمر مجملا تطلعت وتشوفت لمعرفة التفاصيل. فقال الله عز وجل عن قوم لوط: وقضينا إليه ذلك الأمر. وهذه جملة أفادت حكما، صحيح، ما هو ذلك الأمر؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فأوضح بعد أن أبهم. وكذلك التكرار لداع كتمكين المعنى من النفس وكالتحسر وكطول الفصل. التكرار لداع، قال تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم أفأمنوا. كرر ذكر الأمن أكثر من مرة للإنذار، فيكرر لفائدة ليمكن المعنى في هذا، أو ليمكن هذا المعنى من النفس. وكالتحسر وكطول الفصل، قال تعالى في طول الفصل: قال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكرر قوله إن ربك. وكذلك الاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، فهذا يسمى بأسلوب الاعتراب. قال الله عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. والجملة خارج القرآن: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، فجاء بهذه الكلمة التي تدل على الاعتراض تنزيها، أو أسلوب الاعتراض تنزيها لله تبارك وتعالى عن ذلك. قال النابغة الجعدي وهو يهجو: لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة. فين أسلوب الاعتراض هنا؟ وأنت منهم، فذكره مسارعة بالذم، يعني ما أخره إنما سارع به. قال: لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة. وكذلك من الإطناب التذييل تشبيها له بالذيل للثوب أو غيره، وهو تعقيب الجمل بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، وهو قسمان: ما يجري مجرى المثل إن استقل بمعناه، يعني هذا تزيين لجمل أو جملة ثم بعد ذلك صار يجري مجرى المثل. فقال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل، ها إن الباطل كان زهوقا. فهذه الجملة إن الباطل كان زهوقا تسمى بالتزيل، وهي من أساليب الإطناب. فأنت في بعض المواضع تقول إن الباطل كان زهوقا، ولا تحتاج أن تذكر الجملة التي قبلها. ومنه غير جار مجرى المثل، وهو ما لم يستغن عما قبله. قال تعالى: عن قوم سبأ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فقوله وهل نجازي إلا الكفور لا تفهم استقلالا، ولكن لابد من ذكر الجمل التي قبلها. وأخيرا من أساليب الإطناب الاحتراس، ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لو، يعني يذكر كلاما لو لم يأتي بهذه اللفظة ليحترز ويحترز قد يلام فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه، يعني من هذا اللوم، ويسميه علماء البلاغة كذلك بالتكميل. ومثاله كثير في الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، صحيح؟ قال: غير أولي الضرر، فجيء بها لدفع توهم أن المعذور داخل في عدم الاستواء. وكذلك قول الله عز وجل لموسى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، حتى لا يتوهم أن هذا البياض إنما هو مرض كبرص أو بهاق أو غير ذلك. وكذلك في قول النبي قوله تعالى عن ربي: فيسألهم ربهم ها وهو أعلم بهم. لماذا جاء بذلك؟ احترازا من أن يتوهم أن الله عز وجل لا يعلم ذلك. فهذه بعض الأساليب التي تدل على الإطناب، وغيرها كثير، ولكن نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. وأهش بها على غنمي ليس المعنى المتبادر الهش، هش الفراخ ولا لا، الهش المقصود بأنه يضرب بها، يضرب بها الشجر فتسقط الأوراق، هذا المقصود بالهش. جزاك الله خيرا.